بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ممن حضر بيعة العقبة ومن المعمرين من الصحابة رضي الله عنهم، بقي في المدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الكوفة، فكان هو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم في الكوفة، قارب 100 سنة رضي الله عنه. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. صعب عليه حفظ شيء من القرآن، لا الفاتحة ولا غيرها، ما حفظ. يشكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحفظ وهو صغير قد يشق عليه الحفظ وهو كبير، فيشق عليه حفظ الفاتحة، والفاتحة من المعلوم أنها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة بالنسبة للإمام والمنفرد، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوبها على المأموم. ما يستطيع الفاتحة ولا غيرها. شكى الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعمل؟ والصلاة عمود الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا بالصلاة، فلا يقول المرء: أنا ما أستطيع أن أقرأ، ما تجب علي الصلاة. والقراءة، قراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة، فماذا يصنع؟ هل تسقط عنه الصلاة أو تسقط عنه القراءة أم ماذا يصنع؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذكر العظيم ينوب عن قراءة الفاتحة لمن لا يستطيع القراءة، وذلك لما اشتمل عليه من تنزيه الله جل وعلا وحمده وتعظيمه والثناء عليه جل وعلا بما هو أهله، والتذلل والخضوع والاستكانة لله جل وعلا بأن لا حول له ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وقوله سبحان الله، سبحان التسبيح التنزيه، يعني أنزه الله جل وعلا عما لا يليق به، أنزه الله بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وألوهيته وربوبيته عن كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. فالتسبيح التنزيه، سبحان الله يعني أسبح الله أنزهه جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. سبحان الله والحمد لله، الألف واللام في أل يعبر عنها العلماء يقولون للاستغراق، يعني استغراق جميع المحامد لله تبارك وتعالى. فالمخلوق قد يحمد في صفة وينقص في صفة أخرى، فما يستحق الكمال. والله جل وعلا له الحمد المطلق، يحمد جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، فله الحمد والثناء الجميل من جميع الوجوه. والحمد بخلاف الذم، فيثبت الحمد لله جل وعلا وينفى الذم عن الله تبارك وتعالى. ولا إله إلا الله إثبات الوحدانية لله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. قد يقول قائل كيف نقول لا إله إلا الله ونرى الآلهة كثيرة تعبد من دون الله؟ فنقول لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله. هذه الألوهية المعطاة لأي مخلوق هذه بغير حق باطل. الألوهية الحق الكاملة لله تبارك وتعالى هو الإله. لا إله بحق، ولا يجوز أن نقدر لا إله موجود، لا، وإنما نقول لا إله بحق إلا الله. يعني جميع الآلهة المعبودة مع الله أو من دون الله كلها باطلة لا قيمة لها. فلا إله بحق سوى الله جل وعلا. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، هي كلمة التوحيد، وهي التي تخرج المرء من الشرك وتدخله في التوحيد، وهي التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. وجميع الرسل كلهم بعثهم الله جل وعلا بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ما من رسول إلا وهو مبعوث بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فهي أفضل الذكر وأعظمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله والله أكبر، الله جل وعلا أكبر من كل شيء. وهذه الكلمة العظيمة يقول عنها العلماء رحمهم الله هي شعار الصلاة، شعار الصلاة، كما أن شعار الحج التلبية. شعار الصلاة الله أكبر، يدخل في الصلاة بقوله الله أكبر، ويركع بالله أكبر، ويسجد بالله أكبر، ويرفع من السجود وبين السجدتين وبعد السجود الثاني والقيام للركعة الثانية والثالثة، هكذا كلها بقول الله أكبر. فهو شعار الصلاة، ويفهم منه أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وأن كل شيء دونه سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فيه التفويض لله جل وعلا، والخضوع والتذلل له سبحانه، والتجرد من الحول والقوة والقدرة على أي شيء إلا بالله جل وعلا. ولهذا إذا قال لنا المؤذن مثلا حي على الصلاة، أو قال المقيم للصلاة حي على الصلاة، ماذا نقول؟ نجيبه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت دعوت إلى خير، لكن نحن ما يمكن نأتي للصلاة إلا بإعانة الله جل وعلا وتوفيقه. لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. فنحن نطلب من ربنا أن يحولنا من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال الإعراض إلى حال الإقبال، من حال الضعف إلى حال النشاط، وهكذا. لا حول، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها التفويض لله. فهذا الذكر جمع محاسن الأقوال، ولذا ناب عن سيد الكلام وأفضل الكلام. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه. فهذا الفضل وهذا الكلام جمع المحاسن كلها، فلذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ينوب عن قراءة القرآن لمن لا يستطيع، أو لمن هو حديث الإسلام، مثلا أسلم ولقناه الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حان وقت صلاة الظهر أو العصر أو أي وقت من الأوقات، ما عنده شيء من القرآن ولا يعرف، نقول له قل هذا الكلام وتعلم. فإذا تعلم شيئا من القرآن ولو آية من الفاتحة يرددها، ولا يأتي بهذا الذكر، ما يأتي بهذا الذكر بدل القراءة وهو يحسن شيئا من القرآن ولو آية واحدة. إذا كانت من الفاتحة يرددها بقدر تمام الآيات، إذا كانت من غير الفاتحة يرددها بقدر تمام قراءة الفاتحة، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. العلي له جل وعلا العلو المطلق، العلو لله سبحانه وتعالى. والعلو أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وكلها بأكمل صفاتها لله تبارك وتعالى. المخلوق قد يتصف بعلو من هذه الأنواع، وعلو محدود ما هو كامل. علو القدر: عالم جليل من علماء المسلمين، له قدر ومكانة في النفوس ويعظم ويحب، لكن ما له من الأمر شيء. قد يكون فقير ما عنده ما يأكله، لكن النفوس كلها تعظمه وتحبه وتقدره، له علو قدر، لكن ليس له علو ذات ولا علو أمر ونهي. علو القدر وعلو القهر، علو القهر الأمر والنهي. قد يكون المرء متسلط، له الأمر والنهي، ولا أحد يستطيع أن يقف بوجهه، لكن النفوس تلعنه والقلوب تبغضه، ما هو محبوب، ما له علو القدر، وإنما له علو القهر، غصب الناس واضطرهم إلى ما يريد. هذا له علو القهر لكن ليس له علو قدر. علو الذات الارتفاع، قد يكون يعمل في الدورة 50 أو 55 فوق الناس بمسافات بعيدة، لكنه فقير مسكين عامل، مكانه عالي الآن، لكن ليس له تعظيم في النفوس ولا محبة ولا شيء من هذا. والله جل وعلا له العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر. ما أراده الله جل وعلا كائن، وما لم يرده لم يكن. وعلو الذات بأنه مستو على عرشه تبارك وتعالى، والعرش سقف المخلوقات، ما فوق العرش شيء مخلوق، وإنما فوق العرش هو الخالق تبارك وتعالى، فهو بائن من خلقه، يعني ليس محتاجا إلى الخلق، وإنما الخلق محتاجون إليه تبارك وتعالى. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله: له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. له العلو المطلق كامل من جميع الوجوه، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه تبارك وتعالى. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد هذا: ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث، بالنصب الحديث. وش معنى هذا؟ بعد ما كمل قال الحديث، رواه أحمد وإلى آخره. هذا يشعر بأنه ما ساق الحديث كله، وإنما كأنما يقول لك أكمل الحديث، يقول كأنه يقول أنا أتيت لك بما أريد إثباته في هذا الموضوع وهذا الباب، وعليك أنت إن أردت إكمال الحديث أن تكمله من مظانه، تكمله في مظانه فيما أثبت فيه بكامله، أكمل الحديث. وإكمال الحديث سيأتي الآن، والحديث هذا يدل على أن هذا السائل عنده بصيرة لكن ما عنده قراءة، وإن عنده بصيرة وقد يكون عنده فقه ومعرفة وفي أحكام الدين، لكن ما يستطيع أن يحفظ شيء من القرآن. هذا عرف أن الصلاة كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالصلاة التي هي الفاتحة أعظم ما يقرأ في الصلاة، مقسومة قسم لله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذه حق الله جل وعلا. ثم ما يأتي بعدها حق العبد، ولعبدي ما سأل، إياك نعبد، هذه حق الله جل وعلا، وإياك نستعين، نطلب منك العون يا ربي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يريد هذا السائل حقه من هذه، ما جاءه أتاه ما كان لله جل وعلا فيقول هذا لله، فأين حقي يا رسول الله؟ بقي هذا الذي أشعرنا بأن السائل عنده بصيرة ومعرفة، وإن لم يكن يحفظ شيء من القرآن. وتكميل الحديث كما جاء فيما ذكره المؤلف في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، جاء هذا الحديث في هذه الكتب كلها كامل، لكن المؤلف رحمه الله اختصره لأنه قصد كذا. قال السائل: يا ربي يا رسول الله، هذه لله، فما لي؟ ما أعطيت شيء لي أنا، علمتني الذكر والثناء على الله، فأنا أريد شيء لي أنا بعد، فما لي؟ قال: قل، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. أعطاه أربع دعوات كما هي في السنن والمسانيد والصحاح. بعد هذا إذا أردت حقك فقل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. حفظ هذه الأشياء. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده أو يديه من الخير. حصل على خير عظيم. انظر إلى حسن تفقه الصحابة رضي الله عنهم مع كونه ما يقرأ ولا يكتب، كيف تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة قصيرة وفي وقت يسير الخير كله. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، ثم سأل حقه فأعطاه الدعاء، ثم ضم يديه أو يده كما جاء في الروايات يده أو يديه، وقام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده أو يديه من الخير. حصل على خير كثير. وهذا الحديث يدل على أن من لم يحسن القراءة أن عليه أن يقول هذا الذكر، فهذا الذكر ينوب عن الفاتحة لمن لا يحسنها، ومن كان بإمكانه أن يتعلم فهو مأمور. فقل: ربي زدني علما، والله جل وعلا أمر بزيادة من العلم والبحث وطلب العلم، فهو مأمور. لكن بعض الناس يكون وصل إلى حال ما يستطيع أن يحفظ شيء أبدا، فيأتي بهذا الذكر الميسر، وهو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الجمل. فإن أتى ببقية الدعاء فحسن، وإن اقتصر على هذا الذكر كفاه. أقرأ. وعن عبد الله بن أبي أوفى هو أبو إبراهيم أو محمد أو معامية أو معاوية، واسم أبي أوفى علقمة بن قيس بن الحرث الأسلمي، شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما، ولم يزل في المدينة حتى قبض صلى الله عليه وسلم فتحول إلى الكوفة ومات بها، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث بالنصب، أي أتم الحديث وتمامه في سنن أبي داود. قال أي الرجل: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. انتهى. إلا أنه ليس في سنن أبي داود العلي العظيم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. الحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لا يحسن ذلك، وظاهره أنه لا يجب عليه تعلم القرآن ليقرأ به في الصلاة، فإن معنى لا أستطيع لا أحفظ الآن منه شيئا فلم يأمره بحفظه، وأمره بهذه الألفاظ مع أنه يمكنه حفظ الفاتحة كما يحفظ هذه، وقد تقدم في حديث المسيء صلاته. وإعراب كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله قيل في إعرابها أوجه متعددة، لكن من أفضلها وأحسنها أن نقول: لا نافية للجنس، وحول اسمها مبني على الفتح، لا حول، فلا نقول لا حول، لا. وإلا بالله هو خبرها، ومعنى الحول القدرة والتصرف، يعني ما أستطيع أن أتصرف أو أعمل أي عمل إلا بك يا ربي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشارح رحمه الله: إلا أن في سنن أبي داود دون العلي العظيم، هذه موجودة في السنن الذي بأيدينا أنها مثل ما هي مذكورة: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.